عشان يستدل بقى على الكلام ده يقول ايه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. كلمة حشر قلنا ايه؟ وابعث في المدائن ايه؟ عشان الحشر انك تجيب جماعة من اماكن متفرقة. وسمي حشر ليه؟ لأنك لما تجيب جماعة من اماكن متفرقة لتجمعهم في مكان واحد يبقى نعمل ايه بقى؟ جبنا ناس من اماكن متعددة علشان نقعدهم في القاهرة، تبقى القاهرة تضيق بهم ولا تتسع؟ تضيق، يبقى نحشرهم يا بعض بقى. يبقى ايه؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. اليوزع يعني يمنع، ولذلك هناك ايه؟ ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، يعني يمنع ناس. الناس مش خايفين من ربنا لان المساله بعيده شويه القيامه والعذاب، انما السلطان دلوقتي ما عمل دلوقتي يضربه دلوقتي. الله، يبقى يوزعون يعني يمنعون. طب يمنعوا من ايه؟ ده هم محشورين يجوا، همنعهم ليه؟ أم قال لك ايه؟ لان افرض ان ده جه الاول والتاني جه، كلهم بده يسبق يروح لمين؟ عند سليمان. يقوم يقول لهم لا، الموجودين الاول نردهم نمنعهم حتى ياتي المتاخر ويروحوا كلهم مره واحده، ويروحوا كلهم عشان ما فيش واحد يقول انا قابلت ده قبلني. لا، فهم يوزعون عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل توازن، توازن بين الرعيه كلها. ده يجي الاول يقول له لا استنى، يوزع يمنع من انه يروح عند سليمان لحد ما ايه؟ ما الاخراني يجوا يدخلوا كلهم ايه؟ سوا. ولذلك لما حدثونا عن صفاته صلى الله عليه وسلم كان يقول لك اذا جلس في مجلس توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين، يعني بس حتى لا يعلم احد انه ينظر لاحد اكثر منه، فيستغلها بقى يقول ده النبي كانت عينه مني. ولذلك كان اذا جلس يقول لك كان كل واحد بس قاعد للنبي مع النبي لوحده، لانه ما فيش واحد يتميز عن ايه؟ عن عقلين. ولا يقرب منه الا اهل الفضل اللي يعرف ان تقريبهم تقريبه لهم ما يديهولش بسط سلطه على الناس، انما واحد يقابل كده يقول ده انا قاعد في الاول، ده انا قاعد في الاول، ده انا قاعد في الاول. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. احنا دلوقتي لما نشوف بقى حتى في الحرم نشوف واحد جايب له سجاده وحاططها عند الله في اول عند الامام، ويروح بقى يقضي حاجاته وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يجي بقى في وسط الناس هتصلي يمخط ده ويروح قاعد على الايه؟ هو انت هتبقى في الصف الاول؟ يعني ده رتبها ربنا، مرتبها صفوف بقدر الورود. ده جه الاول ان شاء الله يقعد في الاخر، هو ده الصف الاول. انما انت عاملها عشان تحجزي؟ لا يا خالص، المكان دائما لمن سبق. ولذلك ليه؟ قال لك لان العمليه دي توسع دائره الالفه في المجتمع. لما يكون كل واحد ده بيقعد هنا وده بيقعد هنا وقاعدين وبعض واحد عارفين بعض بقى، انما لما يجي ده يقعد في احدى النوادي وبعدين يجي ما يلاقيش مكان اللي هنا يقعد، التعارف يكتر ولا ما يكتر؟ ثانيا يعلموا ان ما فيش حد احسن من حد، اللي يسبق للمسجد يقعد، فلا يتخطى رقاب الناس ولا الى ما فيش حاجه من دي. طيب، وفهم يوزعون اي يمنعون، يمنع السابق ان يسبق حتى ياتي اللاحق ليكونوا سواسيه في الايه؟ في الدخول على سليمان. هناك برضه هيقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، ما هي الماده واحده، ربي اوزعني. طب اوزعني يعني امنعني؟ هو قال لك اقدرني. طب ازاي تيجي؟ قال اوزعني امنعني عن الغفلة عن نعمتك لأظل شاكرا لك. الله، ما شاء الله يا مولانا، ما شاء الله يا سيدي. نعم. الله أكبر، الله أكبر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.